أحيانا يقول آيات أو أحيانا يقول بينات وأحيانا يقول آيات بينات، فهذا هو التعبير القرآني الصحيح، وهي أيضا أصح من معجزة، لأن المعجزة تكون حتى من الساحر، حتى من المشعوذ يعمل أعمال تعجز الناس. فكلمة آية أدل على المعنى وأطق وأولى، لأنها اللفظ الذي جاء بالقرآن. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر بعنيه بوقية، قال لا. يؤخذ من هذه الجملة يا أخواني فوائد: أولا، جواز وقوع البيع والشراء من كبير القوم وسيد القوم. انتبه، أنه يجوز لكبير القوم وسيد القوم من عالم أو قاضي أو أمير أو وزير أو ملك أن يبيع ويشتري. من أين نأخذ هذا؟ من أن أشرف الخلق باع واشترى. انتبه، قال بعني. وأيضا يستفاد منها أن المماكسة جائزة، يعني المحاقة في الثمن جائزة. ما أين تؤخذ؟ من قوله بعني وقال أتراني مكسك. فليس على الإنسان عيب إذا اشترى ما يحتاجه، ليس عليه عيب إذا حاطط البائع، كان البائع بعشرة قال لا خلوا لي بثمانية، ما في بأس. ولا يعد هذا من سؤال الناس، هذا بيع وشراء. ويستفاد من هذه الجملة أنه يجوز أن يخاطب الكبير بكلمة لا، يخاطب الكبير بكلمة لا من فوقها. ما يتوقع؟ هل فيك نوم؟ قل لا. ايش من يتوقع نوم؟ اسلم نعم صحيح. السلام. من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعيد قال لا، فيجوز أن تقول لكبير القوم لا. هل يجوز أن تقول لأبيك لا؟ نعم. إذا كان يجوز أن أعارف أبي في شيء فلا بأس أن أقول لا، لا بأس، وإن كان أكبر منه. لكن بعض الناس الآن يتحرج فيقول، يعني يتحرج من كلمة لا ويقول إيش؟ سلامك، أو يقول مالك لوى. نعم، هذا لا بأس به أبدا، لكن كون الإنسان يكون صريحا يقول لا في مقام لا، يقول نعم في مقام نعم، ما في مانع. ومن فوائد هذه الجملة أن البيع والشراء لا يعد معصية، لا يعد معصية، يعني مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في بيع وشراء لا يعد معصية له. الدليل أن الرسول قال بعني، قال لا، هذا بيع وشراء، الناس في أحرار، فالمخالفة فيه لا تعد معصية. ولكن بعض الناس هدانا الله وإياهم، إذا طلب مني شيئا أبيعه عليه وأبيت يزعل، يقول ليش ما بعت عليه؟ أنا مالي قدر عندك. ماذا أقول له؟ أقول لا، في الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس قدرا وأصحابه أشد الناس تقديرا له، قال له جابر بن عبد الله؟ لا، مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي له الفضل على جابر، اليس كذلك؟ كان جابر يريد ان يسيب الجمل، يريد ان يسيبه، لكن الرسول دعا له وضربه وسار سيرا جيدا، ومع ذلك قال له لا، لان البيع والشراء ما فيه غضاضه. ومن هذا ان المعصيه من اجل الاكرام لا تعد معصيه، المعصيه في البيع والشراء هي معصيه، كذلك المعصيه اكراما للشخص لا تعد معصيه. نعم، المعصيه اكراما للشخص لا تعد معصيه. اصبر بارك الله فيكم، انا ما ذكرت هذا الا ذكر النساء. مثاله قال لك رجل من الناس تفضل ادخل الباب، ادخل الباب قبلي، فقلت لا ادخل انت، هذه مخالفه معصيه، لكن ما غرضي بذلك؟ الاكرام، فلا يعد هذا معصيه له ولا اهانه له، لاني قصدت بهذا الاكرام. ودليل هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب ليصلح بين بني عوف ورجع وجد أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فتقدم حتى وقف وراءه، فلما التفت أبو بكر إذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقهقر رجع وراء يريد أن يتقدم الرسول، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده، يعني يقول ابقى أنت الإمام، ولكن أبا بكر رضي الله عنه أبى أن يكون إماما للرسول، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معصية مخالفة، أليس كذلك؟ ماذا أراد منه الرسول؟ ماذا أراد منه الرسول؟ أراد أن يبقى إماما والرسول مأمون، لكنه خالف رجع حتى تقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هذا معصية يعد مثلبة في حق أبي بكر؟ هو إكرام يعد منقبة لأبي بكر؟ الثاني، لا شك أن أبا بكر لم يرد بذلك مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بذلك إكرامه، فهو منقبة له رضي الله عنه. وأقول وأحدث معنى القضية، تفضل حدثنا عن هذه القضية التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب باليد وتسجل في الدماغ. وش القضية؟ وش؟ وش القضية؟ بس تعرفها؟ طيب، وش القضية الآن؟ من قصة القضية التي استدللنا بها القضية أن الرسول ذهب ليصلح بقوم، ثم جاء فوجد أبو بكر يصلي بالناس، حتى أراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكانك أثبت، إلا أنه لم يثبت وأصر على الرجوع. لماذا أصر؟ إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام. فتأخر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. المهم أن المعصية إكرام للشخص لا تعد معصية، هذا المهم. ينبني على ذلك مسألة مهمة، لو قال لك شخص ادخل قبلي، فقال لا أدخل قبلك، فقلت والله لا تدخلن، فلن ندخل، هنا خالفك، هنا خالفك، هل عليك كفارة يمين؟ لأنه قطع يمينك. أنت قلت والله لا تدخلن ولكن لم أدخل إكراما لك، يريد أن تكون أنت الأول، فهل عليك كفارة يمين؟ جمهور العلماء على أن عليه كفارة يمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا كفارة عليه، لأن المقصود باليمين الإكرام وقد حصل، فهو حقيقة لن نحنس، عرفتم؟ لكن الاحتياط لهذا أن يكفر، نقف على هذا الحد. نعم، لكن لا تجينا هذه البشرية الكرامية أسلمها. طيب أي نقف على هذا الجزء من الحديث، مع أن فيها فوائد أخرى إن شاء الله نتكلم عليها في المستقبل. نعم، يلا نمشي. يلا جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. تقول السائلة أنا امرأة من يوميكم لا أصلي، وذلك بسبب أني رأيت داء الألم بالنور ليس بكثير بل قطرات ونصف أحيانا ويعود أحيانا ويقف ويعود أحيانا أخرى، ثم الآن ما إلى السواد قليلا، وأنا لي شهرين وأنا أتناول حبوب لمنع الدواء، وهذا الذي جعلني أشك، فإني منتظرة ردكم جزاكم الله خيرا. الواقع أيها الأخوة أننا نبتلين ببلية لا نعرف قدر ضررها، ولكن النتائج تبين قدر الضرر، ألا وهي الحبوب التي تمنع من الحيض. هذه الحبوب التي انتشرت تضر نساءنا وتتلف أموالنا وتنمي أموال الكفار وتقوي صنائعهم. هذه الحبوب أفسدت على نسائنا الدين والدنيا. أما الدين فاضطراب العادة، أصبحت العادات الشهرية الجبلية الطبيعية التي خلق الله النساء عليها وكتبهن على بنات آدم أصبحت الآن مضطربة، تزداد أحيانا وتنقص أحيانا، وتغور أحيانا وتغيض أحيانا، كل هذا من أجل هذه الحبوب. وقد حدثني الثقات من الأطباء أنها قد تكون سببا لتجلد الرحم وتشققه وتشوه الأجنة، وأنا بما عندي من القياس الذي قد يكون قياسا فاسدا باعتبار باعتبار شيء لا أحيط به علما كثيرا، أقول إن استعمال حبوب تمنع العادة التي هي عادة طبيعية لا شك بأنها ضارة، لأنك لو استعملت شيئا يمنع البول أو الغائط، والبول والغائط طبيعي،

ولكن الشيطان يقف له بالمرصاد، يقول كيف تترك العمل فيبيع الأولاد، يبكي الصبي وتبكي الفتاة وتثور السيدة، ويأتيك صاحب البيت يطلب الأجرة، وهكذا كيف تترك العمل؟ وأقول لهذا الذي يوسوس له الشيطان بهذه الوساوس: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا في الدنيا، في الآخرة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن الحكم المأثورة: من ترك شيئا لله عوره الله خيرا منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا أكثر أئمة المساجد خوارج، هل يجوز الصلاة خلف الخارجي الذي يعطل بعض صفات الرحمن ويقول أن الله في كل مكان وينكر الرؤية ويقول بخلود عصاة الموحدين في النار؟ أنا أحيل هذا الشخص لأنني لم أدرس حال أئمتهم، أحيله على مشايخه من أهل السنة يطبقون أحوال هؤلاء الأئمة على ما تقتضيه الشريعة. وأقول: لا شك أن من كفر الصحابة فإنه كافر، لأن تكفير الصحابة طعن في الصحابة وطعن في الرسول وطعن في الشريعة وطعن في الرب عز وجل. أعوذ بالله. من الذي حمل الشريعة إلينا؟ أجيب يا جماعة. الصحابة. طيب، من الذي ساندوا الرسول وعزروه ونصروه وجاهدوا معه وصحبوه حضرا وسفرا وإقامة ووطنا؟ من؟ الصحابة. طيب، إذا قلنا بكفر الصحابة، صار أصحاب الرسول الذين يساعدون ويعينون ويعزرونه صاروا كفارا. ومن صاحبك؟ وصاحب الكافر مثله. هل يعقل أن مؤمنا يصاحب كافرا؟ لا. هو طعن في الشريعة لأن الشريعة جاءت من قبله. ومن يثق بشريعة يكون نقلتها كفارا؟ أحدثني هذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فكيف إذا جاءنا كافر بنبأ. طيب، هل يليق بحكمة الله عز وجل أن يختار لأفضل عباده عنده صحبة كفر أو لا يليق؟ أجيبوا جماعة، لا يليق. إذن هذا طعن في حكمة الله عز وجل. والمسألة عظيمة. الصحابة رضي الله عنهم لهم من المناقب والفضائل ما لم تدركه هذه الأمة جمعاء. لهم من المناقب والفضائل ما يوجب مغفرة الذنوب إن صدرت منهم، لأن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ونحن لا يمكننا أن نبرئ كل صحابي وإن كان أعرابي في البادية من كل ذنب، لا، لكن لهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منه إن صدر. وغالب ما يروى في مساوئهم إما كذب عليهم وإما ناتج عن اجتهاد هم فيه بين أجر وأجرين، لأنهم إن أصابوا فلهم وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مقطوع، وإما مزيد فيه أو ناقص أو منقص منه، لأن من الناس من يروي الحديث فيكون أصل الحديث صحيحا لكن يزيد فيه أو ينقص ما يوصله إلى مقصوده الخبيث من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. وإننا نشهد الله في هذا المقام أنه لم يوجد صحابة أشد صحبة لنبي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل قالوا لموسى لما قال لهم يا قوم انتبه يا أخي انتبه أنت مسلم متبع للرسول، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. انتبه، أرض مقدسة، وإذا كانت مقدسة فإن النفوس تشتاق إليها وتحرص على إدراكها ونيلها. التي كتب الله لكم وعدهم بها كتبها لكم وعد. ومع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. أعوذ بالله، وهم مؤمنون متبعون لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مساندون. هكذا جاءت الآية. ماذا قالوا؟ إن هؤلاء في مكاننا من تعداه قاعدون، ما نقف وقوف ننتظر ما لا يكون. إن هؤلاء قاعدون، ما أدري عندهم كنبات يجلسون عليها ولا لا. المهم إنا ها هنا قاعدون، ما لم نتزحزح. شوف أعوذ بالله، مع أن نبيهم وعدهم هذا الأرض المقدسة قالوا إن ها هنا قاعدون. ماذا قال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر؟ قالوا يا رسول الله والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، والله لو خضت بنا هذا البحر لأخذناه معك، لا يقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، ولكننا نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. أتريدون صحابة من أعظم من هؤلاء الصحابة؟ هل مثل هؤلاء الصحابة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجرؤ إنسان في قلبه أدنى إيمان أو أدنى عقل أن يصبهم؟ أبدا، والله ما يشاء إنسان عنده بصيرة أو عنده إيمان أن يسب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، إلا رجل حاقد على الإسلام يريد أن يدمر الإسلام من أصله من جهة نقلته الذين نقلوه إليه. فنحن نقول لهذا الأخ السائل لو تريد عليه السؤال مرة ثانية ولا تلقي السؤال يا أخي حتى أنت الجواب عليه، مش المحرمين. يقول السائل يوجد أكثر الأئمة في بلدنا خوارج، هل يجوز الصلاة خلف الخارج؟ كنا الذي يعقل صفات الرحمن ويقول أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان ويدخل ويقول أن عصاة الموحدين يدخلون النار. طيب، هذا الكلام أيضا ننظر فيه، يعقل صفات الله. وش معنى يعقل صفات الله؟ أين السائل؟ وين السائل؟ يعني ما يعني يعطل صفات الله، يعطل وينفي ما وصف الله به نفسه. مثال ذلك يقول المراد بيد الله في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، المراد بها القدرة. هل لله قدرتان؟

ما لاحظ هنا؟ نعم ايش؟ اي بداية. نعم اي كم صنع الله يسلمك ادخلوا لي في العدد. الله يسلم لك وخاف مسرع اسرع اسرع اسرع يا ابني عشان ما عليك هذا من الشيطان. لا ما يخاف ما عليك ما عليك ما عليك الله يسلم ما عليك الا العافيه ان شاء الله. بس قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحوض ومسح كفين وهذه بعض الشاهد قوله